أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من برنامج الدرس 61، والكتاب المقروء فيه هو حكم صوم رجب وشعبان للعلامة ابن العطار. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الفقيه علي بن إبراهيم ابن داود العطار، يكنى بأبي الحسن ويعرف بابن العطار. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم عيد الفطر 54 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم 2 مستهل شهر ذي الحجة، يعني أول شهر ذي الحجة 24 و700، وله من العمر 70 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لهذا الكتاب نسخة خطية بخط مصنفه رحمه الله، أثبت على طرتها حكم صوم رجب وشعبان، وما الصواب فيه عند أهل العلم والإيمان. وما أحدث فيهما وما يرتب من البدع، وما أحدث فيهما وما يرتب من البدع التي يتعين إزالتها على أهل الإيمان. ومما ينبه إليه أن ناشر الكتاب أبدل كلمة وما يرتب لكلمة وما يلزمه، وهي النسخة الخطية وما يترتب من البدع. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب بيان 2، أحدهما حكم صوم رجب وشعبان، وثانيهما ما أحدث فيهما من البدع. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في فصول، وطرزه بالإكثار من المنقول، مع ذكر كلام جماعة من العلماء في تفاريق تلك الفصول، والتنبيه إلى جملة من القواعد والأصول، نعم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للمسارعة في الخيرات ودعائه في حالتي الرغب والرهب، وأعاننا على الوقوف عند الأمر والنهي بالطلب، ويسر علينا المطلوب بتيسير السبب، ونشر علينا فضله في جميع الآناء حتى في وقت النصب، ورفق بنا في جميع الأحوال خصوصا عند تحقق الضرر والتعب. أحمده على جميع آلائه حمدا لا يحصى، وأشكره شكر راج من فضله أنه لا يقضى، أنه لا يقصى، يعني لا يبعد. وأشكره شكر راج من فضله أنه لا يقصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالية من الشكوك والريب، سالمة من شوائب أهل العناد والوصب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المنتخب والحبيب المنتجب، صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذرياته وصحابته وذريته وصحابته أهل الفضل والأدب، وعلى التابعين لهم بإحسان ما توجه عبد إلى ربه ورغب. أما بعد، فهذا كتاب ألفته في حكم صوم جميع شعبان ورجب، وما الصواب من ذلك عند أهل العلم والتحقيق من أهل الرتب، وما أحدث في هذين الشهرين من البدع الجنب، وما يتعين إزالته على كل من قدر على شيء منه على الحسب. الجنب يعني الأجنبية عن الشرع. راجيا بذلك الثواب الجزيل وحسن المنقلب، ونفع أخ يدعو لي بالمغفرة وحسن الخاتمة في بر وعافية من غير شاب، فالله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه خير مسؤول وأكرم من إليه رغب. فصل: أما رجب فسمي به لأنه في وسط السنة، مشتق من الرواجب، وهي ما بين عقد الأصابع من داخل، واحدها راجبة، والبراجم العقدة المسبحة ومعاقد الأصابع. وقيل قوله رحمه الله: مشتق من الرواجب، وهي ما بين عقد الأصابع من داخل، يعني ما يكون من الجسد بين عقد الأصابع، فإن عقد الأصابع نفسها تسمى براجم، وما بينها يسمى رواجب، والبراجم يعبرون عنها، يقولون براجم التسبيح، لأن عقد التسبيح عند جماعة يكون بهذه الصفة، بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يعقد بالإشارة إلى أعلاها، ثم يقول سبحان الله والحمد لله أكبر، ويشير إلى ما بعد. وأما ما يفعله العامة من عقد التسبيح بالإشارة إلى البراجم الثلاثة في الإصبع، هذا ليس عقدا، فهو يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، ولا يعقد إصبعه كما جاءت به السنة، وإذا سبح هكذا صح منه ذلك، لكن السنة جاءت بعقد الأصابع، عقد الأصابع أكمله يكون بثنيها، وإذا اقتصر على أعلاها كان ذلك داخلا في مسمى العقد. وقيل لترك القتال فيه من الرجب وهو القطع، والأشهر أنه سمي به لتعظيمهم إياه: رجبت فلانا بتشديد الجيم، ورجبته بكسرها وتخفيفها، إذا عظمته وجمع رجب رجبات وأرجاب ورجاب ورجوب. ويقال له رجب مبر لأنهم كانوا أشد تعظيما له، فكأنهم اختصوا به. وفي الحديث: رجب مبر الذي بين جمادى وشعبان، هو تأكيد للبيان وإيضاح، لأنهم كانوا ينسئونه ويؤخرونه من شهر إلى شهر فيتحول عن موضعه المختص به، فبين لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا ما كانوا يسمونه على حساب النسيء. ولهذا ذمهم الله تعالى بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قال الجوهري: وإذا ضموا إلى رجب شعبان قالوا الرجبان، ويقال لرجب وإذا ضموا إلى رجب ليس ممنوعا من الصرف، فإذا ضموا إلى رجب شعبان قالوا الرجبان، ويقال لرجب الأصم، لأنهم يتركون القتال فيه فلا يسمع فيه صوت سلاح ولا استغاثة وهو استعارة وتقديرية يصم الناس وهو فيه وهو استعارة وتقدير وتقديره يصم الناس فيه أحسن الله تقديره وهو استعارة وتقديره يصم الناس فيه كما قالوا ليل نائم أن ينام فيه قوله رحمه الله. وفي الحديث رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان هذا حديثه في الصحيحين. ومضر قبيلة من القبائل العدنانية نسب إليها الشهر لشدة تعظيمها له بترك القتال فيه في زمن الجاهلية. نعم. وأما شعبان فاصله التفريق يقال شعب الرجل أمره يشعبه إذا فرقه وسمي شعبان لتشعبه فيه بكثرة الغارات وجمعه شعبانات وشعاب على حذف الزوائد وحكى الكوفيون شعابين وهو خطأ عند سيبويه والبصريين كما لا يجوز عندهم في جمع عثمان عثامين ويقال للذي يجمع متفرق أمر الناس وكلمتهم والإصلاح بينهم. ومنه قول عائشة رضي الله عنها عائشة عن أبيها رضي الله عنهما في وصفه بأنه شعبها أن يجمع بأنه يرأب شعبها بأنه يرأب شعبها أن يجمع أمر الأمة وكلمتها إذا تفرقت فحينئذ يكون من الأضداد. فهو استعمال الكلمة في الشيء وضده كاستعمال الشيء في التفرقة والجمع والله أعلم. فصل في فضل الأشهر الحرم التي منها رجب. الأشهر الحرم ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فقيل لأعرابي يتفقه كم الأشهر الحرم فقال أربعة ثلاثة سرد وواحد فرد والله أعلم. واختلف العلماء من أهل الأدب في كيفية عدها. فالصحيح الذي ذهب إليه أهل المدينة والجمهور وجاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وحكى النحاس عن الكوفيين أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال والكتاب يميلون إلى هذا. قال وأنكر قوم الأول فقالوا جاء بهن من سنتين. قال النحاس وهذا غلط بين وجهل باللغة لأنه قد علم المراد وأن المقصود ذكرها وأنها في كل سنة فكيف يتوهم أنها من سنتين. قال والصحيح ما قاله أهل المدينة لأن الأخبار تظهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة رضي الله عنهم. قال وهو قول أكثر أهل التأويل والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختلاف أهل العلم باللغة والأدب في كيفية عد الأشهر الحرم على قولين اثنين. أحدهما قول من يبتدئ بذي القعدة والثاني قول من يبتدئها بالمحرم. والذي جاءت به الأحاديث كما ذكره ابن النحاس ها هنا هو الأول بالابتداء بذي القعدة ثم ذي الحجة ثم المحرم ثم ذكر رجب. فصل في فضل رجب منها. روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. واختلف في المراد بالمحرم معه فقيل هو رجب وهو مروي في بعض طرق هذا الحديث المرسلة عن الحسن البصري وفيه وهو شهر الله الأصم لكن مراسيل الحسن ضعيفة. وقيل المراد به المحرم الذي تدعونه المحرم فيتبين منه أنه الشهر المسمى بهذا الاسم لا غيره من الأشهر. فقد أقسم الله به في القرآن وجعله مفتاح سورة من كتابه بقوله تعالى والفجر وليال عشر قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفجر هو المحرم فجر السنة، وإضافة الشهر إليه سبحانه وتعالى تعظيما له كإضافة الناقة في قوله تعالى: ناقة الله وسقياها. وإن كانت الأشياء كلها لله تعالى، وقد أضيفت الغنيمة إليه سبحانه وتعالى في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، لأنها أشرف المكاسب، وأضيفت الصدقات إلى الفقراء والمساكين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، نسبها إليهم لأنها أوساخ الناس والله أعلم. ففضل رجب لكونه من الحرم لا غير، ليس له مزية على غيره سوى ذلك، بل وأجمع المسلمون على أن شهر رمضان أفضل الشهور، بل شهر ذي الحجة والمحرم أفضل من رجب لما فيها من فضل يوم عرفة ويوم عاشوراء ونجاة موسى من الغرق وفداء الذبيح بالكبش ونجاة نوح صلى الله عليه وسلم وقومه المؤمنين في السفينة ويوم النحر ومناسك الحج وذكر عشر ذي الحجة مع الشهر قبله ذي القعدة في مواعدة موسى صلى الله عليه وسلم 30 ليلة وإتمامها بعشر في قول جميع المفسرين. بل لو قيل أن ذا القعدة أفضل من رجب لكان سائغا، فالأوقات إنما شرفت بما وقع ويقع فيها من إنعام الله تعالى على خلقه، من إيجاد خلقنا أو رزقنا أو إنجائنا أو قبول طاعتنا أو تجل بالرحمة عليهم. ويحقق لك هذا المعنى تفضيل يوم الجمعة بخلق آدم صلى الله عليه وسلم فيه، والتوبة عليه، وبقيام الساعة فيه التي هي سبب لاتصال المؤمنين بما أعد لهم من فضل الله تعالى، وتفضيل شهر رمضان بإنزال القرآن وبليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وبتنزل الملائكة والروح فيها، وبأنها سلام إلى مطلع الفجر. ورجب ليس فيه شيء من ذلك سوى ما يشارك غيره من الشهور وكونه من الحرم. فقد ذكر بعضهم أن المعراج والإسراء كان فيه ولم يثبت ذلك والله أعلم. من القواعد المتقررة أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين مخلوقاته، فاختار عز وجل من الذوات والأزمان والأماكن ما جعل له خصيصة شرف بها على غيره مما يشاركه في وصفه. قد بين هذا الأصل ابن القيم رحمه الله تعالى في أول زاد المعاد مبسوطا، ومن جملة ذلك اختياره سبحانه وتعالى بين الشهور لتمييزها بما لها من الفضائل. ولما كان هذا الكتاب موضوعا لبيان حكم رجب وشعبان للصيام، بين المصنف رحمه الله تعالى فضل شهر رجب، وخلص رحمه الله إلى أنه لا فضيلة لشهر رجب إلا كونه من الأشهر الحرم، وما عدا ذلك فلم يثبت فيه شيء. والحديث الذي صدر به الفصل وهو حديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، قال بعض أهل العلم هو رجب، وقد روي هذا مرفوعا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا الشهر هو محرم الحرام لا غيره من الشهور. وما ذكره بعد ذلك من التفسير المروي عن ابن عباس في إقسام الله سبحانه وتعالى بالفجر في سورة الفجر، وأن الفجر هو المحرم لأنه فجر السنة، إسناده منقطع. وقد اتفق المسلمون لما أرخوا السنة الهجرية في زمن عمر بن الخطاب كما ذكره السيوطي في الشماريخ على ابتداء السنة بشهر المحرم، والإضافة هنا في قوله شهر الله المحرم إضافة تشريف، والله سبحانه وتعالى يضيف إلى نفسه من شاء من المخلوقات تعظيما لها وتشريفا، كإضافة بيت الله وناقة الله إليه سبحانه وتعالى على وجه التشريف والتعظيم لها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أفضل الشهور بالإجماع هو شهر رمضان، وشهر ذي الحجة والمحرم هما أفضل من رجب. ثم استروح رحمه الله إمكان القول بأن ذا القعدة أفضل من رجب، وفيه نظر، الترجيح أحد الشهرين على الآخر لا يظهر فيه شيء، لكن لو قيل إن ذا القعدة واقع بين العيدين وهو مقدمة للحج الذي هو ركن من أركان الإسلام العظام كان في ذلك قوة، هذا من جهة النظر. وأما من جهة الأثر فليس في النصوص ما يدل على تفضيل هذا على هذا. فصل: إذا ثبت هذا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط غير رمضان، فقد ثبت في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية في مسلم وأبي داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وفي البخاري أيضا: كان يصوم شعبان كله. فهذا كله مصرح بعدم صوم رجب جميعه وغيره من الشهور، والحكمة في صيامه كثيرا في شعبان أو أكثره أو كله أنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، فإذا فاته تداركه فقد كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويشتغل عنها في بعض الشهور، فيجتمع ذلك كله في شعبان فيتداركه قبل صيام الفرض. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان حقها وحق غيرها من النساء في القضاء قبل دخول رمضان لحق الله تعالى فيه صام أكثر شعبان أو كله، إما شكرا لله تعالى على تقديم حقه في الزوجية على تقديم حق الله تعالى في القضاء قبل شعبان، لأنه لم تبق له حاجة إلى النساء فيه لتعين حق الله تعالى في القضاء في شعبان، حيث أنه لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر، والله أعلم. وقيل: بل فعله لأجل أن الأعمال ترفع فيه، وقد ورد في حديث وأنه قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقيل: بل فعل ذلك لفضل رمضان وتعظيمه كفعله صلى الله عليه وسلم صلاة السنن قبل الفرائض تفضيلا لها وتعظيما وعلى فعلها، لكن يفترقان من وجهين: أحدهما أن السنن في الصلوات الفرض المتقدمة لا تفعل إلا في وقت الفرض، حيث أن وقته أوسع من فعله بخلاف رمضان فإن وقته منطبق على فعله. والثاني أن النهي ثابت عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لئلا يوطئ الصائم لرمضان بصوم، ولا يجوز الصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وافق عادة له أو وصله بما قبله. وأما قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، فيحتمل أنه كان مرة يكمله بالصيام ومرة لم يكمله، وقيل كان يصوم في أوله ووسطه وآخره لا يخص شيئا منه ولا يعمه بصيامه، فلا يكون على ظاهره، وإنما الغالب لا جميعه، وعبر بالكل عن الغالب والأكثر، والله أعلم. لما كان بعض الناس يعظم رجب بصيامه كاملا بين المصنف رحمه الله تعالى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب رجب جميعه ولا غيره من الشهور، وإنما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من صيام النفل في شعبان، فلم يكن يعظم شهرا بالصيام بفعله صلى الله عليه وسلم بعد الفرض وهو رمضان إلا في الإكثار من صيام شهر شعبان. وصيامه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان اختلف أهل العلم في علته على أقوال ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 منها، أصحها وهو الذي يشهد به النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الإكثار من الصيام في شهر شعبان لأن الأعمال ترفع فيه، كما ثبت ذلك عند النسائي وغيره. وقد دلت السنة على أن الأعمال ترفع مرتين، أولهما رفع سنوي وذلك كائن في شعبان، وثانيهما رفع أسبوعي وذلك كائن في كل خميس واثنين. والمقصود أن شهر شعبان عظم بالإكثار من الصيام فيه لأن أعمال السنة كلها ترفع في هذا الشهر، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم، ويكون هذا الصيام كالمقدمة للفرض وهو صيام رمضان بتعويد النفس وإيقاظها إلى ما ينبغي أن تتحمله في صيام الفرض المقبل عليها، فإن النفس المؤدبة بالصيام يهون عليها أمر صيام الفرض، والذي لا يعرف الصيام إلا في رمضان ربما شق عليه ذلك. وصوم شعبان كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على استغراق جميع الشهر في الأصح، بل كان يصوم أكثره، ومن عبر من الصحابة رضوان الله عنهم بالكلية أرادوا بها الكلية الأغلبية وليست الكلية الاستغراقية، ويسوغ إطلاق لفظ الكل على الأغلب، ومنه ما جرى عليه الفقهاء من قولهم الكليات الفقهية، فهم لا يريدون بها الاستغراقية التي لا يتخلف عنها جزئي أبدا، بل يريدون بذلك الأغلب كما بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات. ويدل على هذا أنه ما من كلية عندهم مما يسمى بالقواعد إلا ويقع فيها الاستثناء، فدل هذا على أن الأغلبية عندهم هي التي أريدت بالكلية لا الاستغراقية. ومن هذا الجنس هذا الحديث في إطلاق صيام شعبان كله، يريدون بذلك أغلبه. وقد صرحت عائشة رضي الله عنها وهي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان. نعم. فصل: إذا ثبت عدم استحباب صومهما جميعا كاملين فما شرع في غيرهما من الأشهر من الصيام شرع فيهما، ويكون فعله فيهما أفضل من غيرهما مما لا يساويهما في الفضل، فإن العبادة تشرف بشرف زمنها. فما ورد من الأحاديث من صيامهما كاملين أو تضعيف الجزاء والثواب على الصيام فيهما فكله موضوع أو ضعيف لا أصل له. نعم، روى أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثا عن مجيبة بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء المثناة تحت وفتح الباء وفتح الباء الموحدة وآخرها تاء التأنيث الباهلية عن أبيها وعمها، واسم أبيها عبد الله بن الحارث الصحابي سكن البصرة رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنين وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أو ما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيا؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة، قال صم يومين، قال زدني، قال صم ثلاثة أيام، قال زدني، قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، وهو حديث حسن عند أبي داود. ولا يضر الشك في أبيها أو عمها، حيث أن الشك في الصحابي لا يضر فيه لأنهم عدول. قال أبو محمد المنذري رحمه الله: فأشار بعض الشيوخ إلى تضعيفه وهو يتوجه، والله أعلم. وهذا الحديث يدل على صيام بعض الشهر من الحرم وتركه لا جميعه، والله أعلم. وروينا في صحيح مسلم ومسند أبي يعلى الموصلي، وهذا لفظ أبي يعلى، عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. وتقدم الكلام على صفة عدها والأدب فيه والاختلاف. لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف عدم استحباب صوم رجب وشعبان كاملين، نبه إلى أن المشروع فيهما هو المشروع في غيرهما من الصيام، كصيام ثلاثة أيام من الشهر أو صيام الاثنين والخميس، فكما يشرع في غيرهما يشرع فيهما، ويكون فعله فيهما أفضل من غيرهما مما لا يساويهما في الفضل، فإن رجبا من الأشهر الحرم، وشعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه بالإكثار من الصيام فيه، فيكون الصيام حينئذ فيما وقته الشارع في هذين الشهرين أعظم من الصيام فيما لم تأتي له فضيلة، كشهر صفر مثلا، فإنه ليس من الأشهر الحرم، ولا تحراه النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يختص به، والعبادة قد تشرف لأمر خارج عنها كشرفها بزمانها. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى كلية حديثية تتعلق بالأحاديث التي وردت في صيام رجب وشعبان كاملين، أو تضعيف الجزاء والثواب على الصيام فيهما، فذكر أن جميع ذلك إما حديث موضوع أو ضعيف لا أصل له. ومراده رحمه الله تعالى بقوله لا أصل له أي لا يثبت وجه روايته، والمتأخرون ربما أطلقوا لا أصل له يريدون لا إسناد له، أما المتقدمون فإنهم يطلقون هذه اللفظة يريدون لا يروى من وجه يثبت. ومن جملة ما لا يثبت هذا الحديث الذي ذكره المصنف مستدركا بعد ذلك فقال: نعم روى أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثا إلى آخره، فإن هذا الحديث حديث ضعيف. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو حديث حسن عند أبي داود. كيف؟ ما معنى هذا وهو حديث حسن عند أبي داود؟ أي سكت عنه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في رسالة أبي داود قوله: وما سكت عنه فهو صالح. وقد تمسك بهذا قوم يرون أن ما سكت عنه أبو داود فهو حديث حسن، وفي ذلك نظر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله يوم الخميس بعد صلاة العصر في درس رسالة أبي داود السيستاني إلى أهل مكة. وقد ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم كما حكاه أبو محمد المنذري في مختصر السنن. ويعلم بهذا أن الكلية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الحكم على الأحاديث التي تتعلق بصيام شعبان و رجب كاملين أو تضعيف الجزاء والثواب على الصيام فيهما فكله موضوع أو ضعيف لا أصل له. وأما صيام أكثر شعبان ففيه ما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث المروية في صيام شعبان كله والحث على ذلك فلا يثبت منها شيء. والأحاديث التي تتعلق بشهر رجب بصيامه لا يصح منها شيء البتة، فلا يدخلها استثناء كما يدخل في شعبان. وأهل الحديث علمهم مبني على الحفظ، وأهل الفقه علمهم مبني على الفهم، ولذلك اعتنى الفقهاء بضبط علمهم فجعلوا له أصولا وقواعد. وأما أهل الحديث فلا تكاد تفرح بقواعدهم في كثير من علومهم، فمثلا قواعد الرواية التي مرت معنا أمس كقولنا موسى بن إسماعيل إذا حدث عن حماد وأطلق فهو ابن سلمة، وعبد الله إذا أطلق في الكوفة فهو ابن مسعود، فإنهم لم يصنفوا فيها تصنيفا وإنما يوجد كلام متفرع. وكذلك كلياتهم في الحكم على الأحاديث ليس لهم كتاب جامع على طريقة حذاق أهل الفن، وإنما صنف فيه جماعة ممن لهم اشتغال بالفقه مع مشاركة في الحديث. ومن أجمع الكتب التي صنفت في هذا المنار المنيف لابن القيم، فإنه ذكر كليات كثيرة في الكتاب كقوله كل حديث في فضل أهل في ذم بلد كذا وكذا وسمى بلدانا فلا يثبت منها شيء. ثم جمع العلامة بكر أبو زيد رحمه الله كتاب التحديث بما لا يصح فيه حديث إلا أنه على طريقة الفقهاء، وكما سبق المحدثون يعتمدون على الحفظ فلم يعتنوا بضبط كلامه، ولو أن إنسانا جمع كلام المتقدمين كان ذلك نافعا. وأشهر من اعتنى بذلك الميانشي رحمه الله في كتاب المغني عن الحفظ والكتاب، الذي اعتنى بجمع كلام جماعة من الحفاظ كأحمد خاصة مع آخرين، ونبه على كليات تتعلق بهذا الباب. ومثل هذا قواعد العلل فإنهم لم يصنفوا فيها تصنيفا ينبهون فيه على مسالك التعليل كما صنف الفقهاء في أصول الفقه ونبهوا على مسالك التعليل. والمقصود أن طالب العلم ينبغي إذا أراد ضبط علم الحديث أن يعتني بتقعيد علومه فيضم النظير إلى نظيره، والمسألة مع أختها، فتكثر عنده ثروة علمية في هذا الباب الذي أهمله أهل الحديث لأن علمهم مبني على الحفظ. وقد ذكر بعض شراح الرحبية أن في العقل قوتين، إحداهما الحفظ والأخرى الفهم، فإذا غلب صاحب العلم إحداهما على الأخرى حاف على الثانية، يعني أضر بالثانية. ينبغي أن ينتبه طالب العلم لنفسه وأن يجري على الموازنة بينهما، فيطلب ما فيه قوة حفظه ويطلب ما فيه قوة فهمه، فإنما العلم حفظ وفهم. نعم. فصل. وقد روى الحافظ أبو القاسم العساكري وعبد العزيز الكتاني رحمهم الله أحاديث موضوعة وضعيفة في تخريج لهما في فضل صيامهما أو صيام أيام منهما وتضعيف الجزاء على ذلك، وكلها موضوعة يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها، ولا يحل الاحتجاج بالموضوع في شيء أصلا، ولا يجوز روايته إلا لبيان وضعه بخلاف الضعيف، فإنه يجوز الاحتجاج به في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص وغيرها، ولا يجوز الاحتجاج به في صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وتفسير القرآن وأسباب نزوله والله أعلم. وقد ذكر ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله من ذلك كثيرا. وقد روى الكناني من ذلك حديثين عن علي وأبي ذر رضي الله عنهما. أما حديث علي ففيه هارون بن عنترة قال الحافظ أبو حاتم بن حبان يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لها. وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه ففيه الفرات بن السائب. قال ابن معين ليس بشيء. وقال البخاري والدار قطني متروك. وكان عبد الله الأنصاري لا يصوم رجبا وينهى عن صيامه ويقول لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء والله أعلم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل السابق ضعف الأحاديث المروية في هذا نبه إلى تصنيفين شهيرين لمحدثين اثنين هما أبو القاسم العساكري أي ابن عساكر وعبد العزيز الفتاني، فذكر أن ما في هذين الكتابين هو أحاديث موضوعة وضعيفة لا يعول عليها. ثم ذكر قاعدة تتعلق بالاحتجاج بالموضوع وروايته، فذكر أنه لا يحل الاحتجاج بالموضوع في شيء أصلا ولا تجوز روايته إلا لبيان وضعه، وهذا أمر قد نقل الاتفاق عليه جماعة من أهل العلم رحمهم الله، إلا أن ابن عبد البر ذكر في الاستيعاب كما استظهره الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة لهيب بن مالك اللهبي أنه يجوز رواية الحديث الموضوع بشرطين اثنين، أحدهما ألا يكون في حكم، وثانيهما أن تشهد له الأصول. ومع شهرة ابن عبد البر فإن هذا القول في المسألة لم يذكر في تأليف أهل الحديث في علم مصطلح الحديث، وهو يخدش في صحة الاتفاق المذكور، لأن غايته أن يكون ابن عبد البر ممن يرى جواز رواية الحديث الموضوع بهذين الشرطين. ثم نقل بعد ذلك مسألة أخرى تتعلق بجنس هذه، وهي الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص، فنقل أن الضعيف يجوز الاحتجاج به في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص، وتابع في ذلك شيخه النووي رحمه الله الذي نقل الاتفاق عليه في موضع، فإن النووي نقل اتفاق أهل العلم على جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفي موضع آخر من كتبه ذكر أنه قول جمهور أهل العلم، وهو الظاهر أنه قول الجمهور وليس إجماعا. والأشبه والله أعلم أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به لا في فضائل الأعمال ولا غيرها، وأما روايته في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص فهذا شيء أطبق عليه السلف رحمهم الله تعالى، وبوب على هذا المعنى الخطيب البغدادي في جامع العلوم والحكم، وذكره أيضا أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث. فيجوز في المواعظ والرقائق والقصص رواية الحديث الضعيف، لم يزل العلماء على ذلك كسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل في آخرين من علماء أهل الحديث، ولا يعرف عن أحد من الأئمة المتقدمين إنكار ذلك. فيجوز رواية الحديث الضعيف في المواعظ والقصص والرقائق، فإذا حدث إنسان مثلا بحديث إن النار أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة، يريد بذلك وعظ الخلق، كان ذلك جائزا على طريقة السلف رحمهم الله تعالى دون نكير منهم، وهذا باب رواية لا باب عمل، فليس فيه عمل وإنما فيه رواية الحديث الضعيف لترقيق قلوب الناس بما فيه، لأن الحديث الضعيف لا يقطع بأن راويه قد كذب فيه، فإن راوي الحديث الضعيف إنما أهمل حديثه صيانة للمقام النبوي عن أن ينسب إليه شيء لم يقل، لا أننا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فإن الذي يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله هو الحديث الذي يحدث به راو وضاع، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجزم به، ولكن صيانة للمقام النبوي فإننا نتوقف عن قبول حديث الراوي الضعيف. وأما التحديث به في الأبواب التي ذكرنا فعليها طريقة أهل العلم، ومن رجع إلى الكتب المصنفة في علوم الحديث قديما كمعرفة علوم الحديث للحاكم والجامع للخطيب البغدادي وجد ما قررناه. وفي آخر هذه الجملة من الكلام المنقول ما نقله عن عبد الله الأنصاري قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. هذا من الكليات التي ذكرناها، هذا أحد العلماء يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه في ذلك شيء. وينبغي أن يجمع طالب العلم هذه المسائل بعضها مع بعض ويقرنها، فإنه يجد في ذلك علما، وإذا كان هذا ديدانه وقف في خبايا الزوايا على مسائل لم يذكرها أهل الفنون، كما ذكرنا لكم المسألة التي سبقت في رواية الحديث موضوعها مذكورة في ترجمة لهيب بن مالك اللهبي، ولم يذكرها أحد ممن صنف في أصول الحديث. ومن هذا الضرب أيضا في كليات الحديث أن أبا محمد ابن حزم له كلام متفرق في كتاب المحلى في مثل هذه القواعد ولم يذكره أحد. ويقابل هذه القاعدة أيضا كلية أخرى عند أهل الحديث وهي أصح شيء في الباب، وهي مما اعتنى به جماعة ولا سيما الترمذي رحمه الله تعالى، فإنه كان ينبه في تفاريق الأبواب على أصح المروي فيه، فيقول مثلا أصح حديث في هذا الباب هو حديث فلان بن فلان. فإذا جمع طالب العلم المسائل المتناظرة بعضها مع بعض حصلت له ملكة قوية في العلم، وإذا مرت به الفوائد وأهملها لم يستفد من علمه. والناس يقصرون في شيئين من آلة العلم، أحدهما أنهم لا يقرؤون، والثاني أنهم إذا قرأوا لا يستفيدون، فتجد أن الذي يسرد الكتب ويستخرج درر أهل العلم قليل، ثم من هؤلاء القليل جم غفير إنما يقرأ الكتاب دون أن يكون ذهنه مجتهدا في تصنيف فوائده. وطالب العلم ينبغي أن يرجع كل مسألة إلى بابتها ويجمع المسائل المتناظرة في صعيد واحد. وقد قال لي شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله إنه استخرج من كتاب الإصابة 100 رسالة، وضرب لي أمثلة منها مقاتل الصحابة أي الصحابة الذين قتلوا، ومنها مدافن الصحابة أي الصحابة الذين دفنوا، ومنها الصحابة الجن في أشياء أخرى. وقد جربنا هذا فوجدناه نافعا، لأن يضم الإنسان المسائل المتناظرة في كتاب أو في فن ويرتبها حسب حاله، والأنفع أن يجعلها في ظرف فيكتب الفائدة في بطاقة ويرميها في هذا الظرف. فمثلا من الظروف التي جمعتها ظرف كتب عليه أمير المؤمنين في الحديث، فإذا مر بك أحد نصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث تعلق هذه الفائدة في بطاقة وتضعها في هذا الظرف، ومع المدة ستجد أنك جمعت من وصف بهذا اللقب ممن لم يذكره أحد قبله، وأنت لم تفضلهم إلا بإدمان النظر في الكتب. ولهذا لما سئل البخاري رحمه الله تعالى عن دواء الحفظ قال: لا أجد مثل محبة الرجل وإدمان النظر في الكتب، يعني أن يكون قلبه محبا للعلم وأن يديم النظر في الكتب، فإنه يستخرج المسائل ويضبطها. نعم. فصل. وكانت الجاهلية تعظم رجبا تعظيما شديدا وتفضله على شهور السنة، فجاء الإسلام وأبقى تعظيمه، لكن ليس هو مفضلا على شهور السنة، بل رمضان أفضل شهور السنة بإجماع المسلمين. وكانت الجاهلية يذبحون فيه العتائر، فكان الرجل من العرب ينذر النذر يقول: إذا كان كذا وكذا أو بلغ شاؤه كذا فعليه أن يذبح من كل عشرة منها في رجب كذا. وكانوا يسمونها العتائر، وقد عتر يعتر عترا إذا ذبح العتيرة، وهذا كان في صدر الإسلام وأوله ثم نسخ. قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب، وهذا الذي يشبه بمعنى الحديث ويليق بحكم الدين. وأما العتيرة التي كانت تعتريها الجاهلية فهي العتيرة التي كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون رجب رجبا ويفضلونه على شهور السنة، فجاء الإسلام وأبقى تعظيمه بعده من الأشهر الحرم، لكنه ليس مفضلا على شهور السنة، بل رمضان أفضل شهور السنة. وكان من تعظيم أهل الجاهلية له ذبح العتائر، والعتيرة هي ذبيحة رجب. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على أن العرب كانت تذبحها في العشر الأول من شهر رجب، وذكر غيره أنها ذبيحة في رجب لا تختص بالعشر. والمقصود أن العتيرة التي كانت تسمى بهذا الاسم في الجاهلية هي ذبيحة رجب، ثم أقرت في أول الإسلام ثم نسخت، وكانت تذبح لأجل تعظيمه. نعم. فصل. فيما أحدث في رجب فيما تقدم: أحدث المأمون كسوة الكعبة القباطية أول هلال رجب، يعد كسوتين في كل سنة. ومما بعد أن فرغ المصنف من ما يتعلق بالأصل الأول وهو بيان فضل الشهرين وحكم إسلامهما، انتقل إلى الأصل الثاني وهو بيان ما أحدث فيهما، فذكر مما أحدث هاهنا كسوة الكعبة القباطي. والقباطي هي ثياب من كتان رقيق تجلب من مصر، وهي منسوبة إلى القبط أهل مصر. وكان أهل الجاهلية يكسون الكعبة مرة واحدة في السنة في يوم عاشوراء، ثم بقي الاقتصار على الكسوة السنوية مرة واحدة في الإسلام، لكنها انتقلت في عهد بعض الولاة إلى شهر ذي القعدة. ثم لما جاء المأمون أحدث الكسوتين، فصارت الكعبة تكسى مرتين، وبقي وكان إحداثه للكسوة الثانية في شهر رجب على وجه تعظيم رجب، وبقي هذا إلى اليوم، لأن الكعبة تكسى كم مرة في السنة الآن؟ مرة أو مرتين؟ ما هو في رجب وفي يوم عرفة؟ قلناها مرتين، قلناها نزلت على المرتين في رجب أو شعبان قبل رمضان، وكذلك في يوم عرفة. نعم. ومما أحدث فيه صلاة تسمى الرغائب، المروية فيه الأحاديث الموضوعة التي تصلى بين المغرب والعشاء من أول ليلة الجمعة منه، حدثت بعد 104 من الهجرة والثمانين. وحكم هذه الليلة حكم سائر. وهذه الصلاة مما جرى فيها البحث كثيرا، فيها مناظرة شهيرة بين ابن الصلاح وأبي محمد بن عبد السلام رحمهما الله، وقد طبعت بعناية العلامة الألباني، وهي مناظرة علمية نافعة ينبغي أن يطلع عليها طالب العلم يستفيد من أدبها وعلمها. نعم. وحكم هذه الليلة حكم سائر ليالي الجمعة منه، لا مزية لها على غيرها من ليالي الجمعة، واتخاذها موسما وزيادة الوقيد على المعتاد بدعة مخالفة للسنة، وما يترتب على ذلك من شغب في المساجد وغيرها حرام. والإيقاد فيها والأكل من الحلواء وغيرها لا ثواب فيه لأجل الليلة ولا مجردا، بل حكمه حكم سائر ما ينفق في غيرها من الإقتار والتوسعة والمقصد له. والأحاديث المروية في فضلها وفي الصلاة فيها كلها موضوعة باتفاق أهل النقل والعدالة، وقد جرت فيها مناظرات ومباحث في أزمنة طويلة بين أئمة الدين وعلماء الإسلام، وابطلت ولله الحمد والمنة. وقد روي في حديث حسن من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة وأمات بدعة كان له أجر 100 شهيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع آثاره من الفتنة والعذاب الأليم. ونسأل الله تعالى الإعانة على امتثال أمره صلى الله عليه وسلم وجئتنا بنهيه، وأن يعيدنا الفتنة والعذاب، آمين. وأبطلت صلاة رجب وشعبان في بلاد مصر بسعي الحافظ بن دحية وعمل سلطاننا الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب. ومنها ما قوله رحمه الله: وقد روي في حديث حسن، لعله أراد من جهة المعنى، فإن من أهل العلم من يقول عن حديث هذا حديث حسن وإسناده ضعيف، وهذا يقع في كلام أبي عمر بن عبد البر وغيره، فهم يريدون حسن معناه، وعلى هذا يحمل كلام المصنف، فإن هذا الحديث لا يثبت من وجه، والأشبه والله أعلم أنه أراد ما فيه من المعنى. وفضل إحياء السنة وإماتة البدعة مستفيض في أحاديث كثيرة. وقوله رحمه الله تعالى: وأمر سلطاننا الكامل، ألقاب الملوك التي يتخذونها 3 أنواع. النوع الأول نوع جائز كتسميه باسم الملك، فمخاطبته بهذا الجنس جائزة. والثاني نوع محرم كملك الملوك، فمخاطبته بهذا الجنس حرام. والثالث التلقب بلقب فيه إجمال يقع على الإباحة تارة وعلى المنع تارة أخرى، كلقب الكامل والعادل والفاضل والصالح، فإن هذه الألقاب إذا أريد بها أن يكون كاملا من كل وجه وعادلا من كل وجه وصالحا من كل وجه كان ذلك ممنوعا لاستبعاده. ولهذا أنكر علماء الحنابلة على أبي عمر المقدسي في المسألة الشهيرة قوله عن سلطان زمانه الإمام العادل، واعتذر برواية الحديث: ولدت في زمن الملك العادل، لكن هذا الحديث لا يثبت. ويكون فيه وجه إباحة إذا أريد الوصف النسبي، فهو كامل بالنسبة إلى غيره من الولاة، وعادل بالنسبة إلى غيره من الولاة، وصالح بالنسبة إلى غيره من الولاة، وهلما جرى. فما كان من هذا الجنس مجملا وفيه هذا المعنى وارتضاه ولي الأمر لنفسه فمخاطبته به جائزة، وإن كان الأولى له أن يتركه، والأولى لأهل العلم أن يخاطبوه بغيره. والتأدب مع أصحاب الألقاب بألقابهم شيء جاءت به الشريعة، وتركه جفاء. وفي الصحيحين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قوله: إلى هرقل عظيم الروم، وخاطبه صلى الله عليه وسلم باللقب الذي اتخذه. والشريعة قد جاءت بحفظ حقوق أولي الهيئات في مسائل مقررة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. ومنها ما يفعله الناس في هذه الأزمان من إخراج زكوات أموالهم في رجب دون غيره من الأزمان لا أصل له، بل حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حولان حولها بشرطه سواء كان رجبا أو غيره. نعم، يجوز تعجيل زكاة عام أو عامين بشرط وجود سبب الوجوب والاستحقاق عند الحول سواء رجب أو غيره، والله أعلم. ذكر رحمه الله تعالى هنا أن مما وقع من المحدثات في رجب تخصيصه بإخراج الزكاة دون غيره من الأزمان، والشرع قد حكم بإخراج الزكاة عند حولان حولها، أما تقييد شهر معين بذلك فلم يثبت فيه شيء. وحديث عثمان عند مالك الموطأ وغيره الذي قال فيه هذا شهركم الذي تؤدون فيه زكاتكم، قال الزهري رويه عن السائب بن يزيد عن عثمان قال فلم يسمي الشهر ونسيت أن أسأله، ولم يطلع على تعيين هذا الشهر من طريق موثوق به، كما نص على ذلك ابن رجب في لطائف المعارف وابن حجر في فتح الباري، كأنهم كانوا يتقصدون شهرا معينا ثم نسي هذا الشهر. والأصل في الأموال أن تخرج عند حولان حولها، فإذا حال الحول أخرج إنسان زكاة ماله، وإذا أراد أن يقدم زكاة ماله في شهر معين لئلا يغلط في عدها وتحرى وقتا فاضلا كان ذلك جائزا. أما اعتقاد أن إخراج الزكاة له فضيلة في رمضان أو في غيره من الأشهر فهذا لا فضيلة فيه. نعم. ومما بلغني عن أهل مكة زاد الله شرفا اعتياد كثرة الاعتمار في رجب، وهذا مما لا أعلم له أصلا، فثبت في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجه. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قد صار عادة شائعة في كثير من البلدان الإسلامية، يعظم أهلها رجب بالعمرة فيه، وصاروا يسمونها العمرة الرجبية، ولم يثبت في فضل العمرة في رجب شيء، ولا كان هذا من هدي السلف يتقصدون رجب في أداء العمرة فيه، والشرع إنما جاء بمدح تقصد رمضان بأداء العمرة فيه في الحديث المخرج في الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة، على أن أهل العلم مختلفون أيضا في عموم هذا الحديث وخصوصه، والصحيح أنه عام في حق كل أحد. نعم. ومما أحدث العوام صيام أول خميس منهم معتقدين أنه سنة لأجل رجب لأول ليلة جمعة منه، ولعله أن يكون آخر جماد الآخرة، وذلك بدعة، بل صيام غرد الشهر وهي أوائله وسروره وهي أواخره سنة ثابتة من كل شهر، وكذلك صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر سنة ثابتة أيضا، فلا خصوصية لرجب في ذلك كله إلا صرف العوام عن السنة بالنية دون الفعل، والله أعلم. من المحدثات التي أحدثها الناس صيام اليوم الذي ليلته توافق أول جمعة من رجب، وقد يكون ذلك الخميس في رجب وقد يكون في جمادى الآخرة، وهذا شيء محدث لم تأتي به الشريعة، والشريعة إنما تقصدت صيام غرر الشهر، وغرر الشهر في أصح قولي أهل العلم هي أيام البيض لا أوائله، لأنها هي التي ورد في الأحاديث ذكر فضلها، وكما تسمى أوائل الشهر غرة باعتبار البدء فإن أيام البيض تسمى غرة باعتبار إبيضاض ليلها وضيائه، وهي أولى بالتقديم لثبوت الأحاديث فيها وانعقاد الإجماع على تعيين الأيام البيض بالفضيلة في الثلاثة الأيام من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأما سرر الشهر فهي أواخره عند الجمهور، ومن أهل العلم من يجعلها أيضا أيام البيض، لكن الصحيح أنها أواخر الشهر، الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين لاستسرار القمر فيها، يعني بذهاب ضوئه، فإن القمر يستسر في هذه الأيام في لياليهن، فيكون صوم آخر الشهر ممدوحا، لأن يصوم الإنسان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين إن كان الشهر ناقصا، فإن كان تاما صام الثلاثين. وهذا مما يدخل في عموم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإذا شاء صامها في البيض، وإذا شاء صامها أواخر الشهر، فإن في كل فضيلة. قال: وكذلك صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر، يعني صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر أي في كل أسبوع، فإن الجمعة تطلق ويراد بها الأسبوع، فمما يستحب صوم الخميس من كل أسبوع في الشهر. والأحاديث المروية فيه ضعيفة، لكن انعقد الإجماع على استحباب صيام يوم الخميس كما نقله ابن قدامة وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا خصوصية لرجب في يوم معين من هذه الأيام المذكورة، بل هو كسائر شهور السنة. نعم. ومما يعتمده العوام في رجب وشعبان ورمضان من إقبالهم على الطاعة فيها أكثر من غيرها، فإذا أدبر تعرضوا عنها كأنهم لم يخاطبوا بها إلا فيها، وذلك جهل واستيلاء من الشيطان على قلوبهم. فالطاعة الله تعالى واجبة في جميع الأزمان والأماكن، فثوابها في بعض أشد من بعض وأكثر، كما أن معاصي الله تعالى محرمة في جميع الأزمنة والأمكنة، وفي بعضها أشد إثما وعقابا. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: اعبد الله كأنك تراه. وهذا عام في كل حين ومكان، فلا تخصيص لزمن دون زمن ولا مكان دون مكان، إلا ما حد الشرع عليه من فعل أو ترك زمان أو مكان، والله أعلم. فقد روي في حديث موضوع مرفوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من محدثات العوام في هذه الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان الإقبال على الطاعة فيها أكثر من غيرها. والشهر الذي مدح فيه الإقبال على الطاعة والإكثار منها هو رمضان، فالمشروع للإنسان هو إكثاره من الطاعة في رمضان وفي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فإن هذين الوقتين مما جاء الشرع بتعظيم العمل فيه، وما عدا ذلك فالشهور فيه سواء. والمتكلمون في هذه المسألة لا يفرقون بين مأخذين اثنين، أحدهما إيقاع العبادة والثاني الاجتهاد فيها، فتجد أن من الوعاظ من يلوم الناس ويعنفهم على قلة التعبد بعد شهر رمضان، وما كان من هذا الجنس فهو الملوم فيه، لأن الشرع جاء بتعظيم الاجتهاد بالعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت حاله في رمضان من الاجتهاد ليست كحاله في غير السنة، وإنما اللوم على ترك إيقاع العبادة. وأما أن يقول الإنسان في وعظه قد كنت تختم القرآن في رمضان مرات عديدة وها أنت لا تختمه إلا في الشهر مرة، فإن العيب بمثل هذا ليس بعيب، لأن الاجتهاد في العبادة في رمضان لا يكون له كما لغيره من الشهور. فمن أراد أن ينصح الناس ينصحهم إذا تركوا العبادة وعطلوها فيلومهم على ترك إيقاع العبادة، وأما ترك الاجتهاد فيها فإن النفوس لها إقبال وإدبار، وهي تقبل مع شرف الزمان وتقوى على العبادة. نعم. وقد روي في حديث موضوع مرفوع أن الله تعالى أمر نوحا يعمل السفينة، أن الله أمر نوحا صلى الله عليه وسلم يعمل السفينة في رجب، وأمر المؤمنين الذين معه بصيامه كله. ولا يلزم من ذلك لو صح شرعية صومه جميعه الآن، لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الصحيح المختار، إلا إذا ورد شرعنا بتقريره فيكون شرعا لنا بتقرير شرعنا إياه لا بشرع من قبلنا مجردا، والله أعلم. نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا على أمر يتعلق بما ذكره من الأحاديث التي سلفت، وهو حديث آخر جاء فيه الأمر بصيام رجب، وهو حديث موضوع كما ذكر، ولو صح فيعترض عليه بهذه المسألة المشهورة عند الأصوليين، وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وفي ذلك قولين، والذي عليه الأكثر هو أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو الصحيح بشرطين اثنين. أولهما ثبوت كون ذلك شريعة لهم بطريق صحيح، والثاني عدم ورود ما يبطله في شرعنا. فإذا ثبت كون شيء شرعا لهم ولم يأتي إبطاله في الشرع جاز العمل به وصار شرعا لنا. والمراد بقولنا من قبلنا يعني من أهل الشرائع الصحيحة، وليس المراد كل من تقدمنا. نعم. وقد روينا في كتاب ابن السني والترغيب والترغيب التيمي وغيرهما بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. والحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال والمواعظ دون الأحكام في الداف الحلال والحرام وصفات الله تعالى، والله أعلم. هذا الحديث المشهور حديث ضعيف، والقول في المسألة وهي رواية الحديث العمل بالحديث الضعيف تقدمت، فالدعاء بمثل هذا الدعاء لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل فيما يتعلق بشعبان وما احدث فيه. تقدم الكلام على صيامه كله أو بعضه أو كله والحكمة فيه والتأليف بين أحاديثه، وقد اتفق العلماء على جواز صيام جميع شعبان ووصله برمضان، واستدلوا بحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، فقال الترمذي حسن. أما إذا لم يصم شعبان كله ولم يكن له عادة بصيام أيام معتادة وانتصف شعبان فإنه يكره الصوم، لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال الترمذي حسن صحيح. وقد ضعف هذا الحديث بعض الأئمة والحفاظ وجعله منكرا ولا يلزم من النكارة الضعف، وامتنع بعضهم من التحديث به لنكارته، والنكارة فيه من تفرد على ابن عبد الرحمن بروايته، وفيه مقال عند أئمة هذا الشأن، لكن مسلما احتج به في صحيحه وروى له أحاديث فهو على شرطه. ولعل من امتنع من الحفاظ من التحديث به نظرا إلى علة النهي عن الصوم بعد نصف شعبان وهي الضعف عن رمضان، وهو غير صحيح لأن الضعف محصل بصوم كل شعبان أو أكثر من نصفه أو بعض نصفه أو أكثر من نصفه أو بعض نصفه مع تجويز العلماء صيام جميع شعبان. قال الترمذي ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في صومه لحال شهر رمضان، وقال غيره يشبه أن يكون على معنى كراهة صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطرا. فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك الصوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذا الفصل الإشارة إلى الأحاديث التي تقدمت في صيام شعبان كله أو بعضه أو أكثره، وسبق أن الصحيح أن من أطلق من الصحابة الكلية فإنهم أرادوا بذلك أكثر الشهر، ومن هذا الجنس قول أم سلمة إنه لم يكن يصوم من الشهر من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، التمام باعتبار غلبة الصورة وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر الشهر كما وقع في الروايات الأخرى المصرحة بذلك، ومنها حديث عائشة الذي تقدم. بهذا يجمع بين هذه الأحاديث، وهو المناسب لحكمة الشريعة في تمييز الفرض عن النفل، فإن رمضان هو الشهر الذي يختص بصيامه كله فرضا. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على جواز صيام جميع رمضان، فإذا أراد الإنسان أن يصوم على جواز صيام جميع شعبان، فإذا أراد الإنسان أن يتطوع بذلك كان جائزا، لكن الذي يظهر أن السنة هي صيام أكثره لا صيام جميعه. ثم أورد بعد ذلك مسألة أخرى في من لم يصم شعبان كله ولم يكن له عادة بصيام أيام معتادة من شعبان وانتصف شعبان، فذكر أنه يكره الصوم فيه لأجل هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث قد استنكره جماعة من الحفاظ الكبار كأحمد ابن حنبل وأبي زرعة الرازي وأبي داود السجستاني في آخرين، وهو الأشبه أن هذا حديث ضعيف لا يصح. وإذا قال القائل إن هذا الحديث من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وقد أخرج مسلم هذه النسخة، فيكون هذا الحديث صحيحا على شرط مسلم، فما الجواب؟ ها محمد أحسنت، أن هذا الحديث من نسخة انتقى مسلم منها، وما كان من النسخ التي ينتقى من أحاديثها لا يقال على شرط مسلم. والدليل هو أن هذا الحديث مع الحاجة إليه في بابه فإن مسلما أعرض عنه، وصاحب الصحيح إذا أعرض عن حديث مع الحاجة إليه في الباب فإنه يشير إلى تعليله، ولا سيما إذا صار في نسخة ينتقي منها. فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، ولا يكره الصيام بعد انتصاف شهر شعبان، وإنما المنهي عنه هو تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا يصوم عادة فله ذلك، وأما ما عدا ذلك فمنهي عنه على قولين اثنين: أحدهما الكراهة والثاني التحريم. الصحيح والله أعلم هو القول بتحريم تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين لمن لم تكن له عادة، كما تقدم تقريره في درس مقاصد الصوم لأبي محمد بن عبد السلام، هو أحد دروس برنامج اليوم الواحد. نعم. فينبغي الاهتمام بالفرائض من الصوم وغيره والاعتداد لها، وكذلك النوافل. قد قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم سواكه وطهوره، وذلك إنما يكون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إذا كان آخر يوم من شعبان يخطب ويقول في خطبته: أيها الناس، إنه أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وليله تطوعا. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهلوا شعبان أكبوا على المصاحف فعرضوها، فأخرج المسلمون زكاة أموالهم يقوون بها المسكين والضعيف على صيام شهر رمضان، ودعت الولاة الذين بالسجون، فمن كان عليه حد أقاموه عليه، وإلا خلوا سبيله، حتى إذا نظر المسلمون إلى هلال شهر رمضان اغتسلوا واعتكفوا. وفي حديث مرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المؤمن يعد نفقته وقوته للعبادة، وأن الفاجر يعد لغفلة المسلمين وعورتهم، يعني رمضان، فهو غنم للمؤمن نقمة للفاجر. قال بعض علماء السلف رحمهم الله: ينبغي للناس إذا دنا رمضان أن يفرحوا ويستبشروا بدنوه ويدعوا الله تعالى ويسألوه أن يبلغهم إياه ويوفقهم لصيام أيامه وقيام لياليه ويجنبهم فيه الفسوق والعصيان ويوطئوا نفوسهم على أن يشمروا لأداء حقه أن يتراءوا الهلال ليلة 30 من شعبان وأن يتراءوا الهلال ليلة 30 من شعبان فعل من يستعجل لقدوم غائب كريم ويقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال من القول: وهو اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. وروي أنه كان يقول الله أكبر ثم يدعو، وفي رواية: أسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وكان علي رضي الله عنه لا يستشرف لهلال إلا لهلال رمضان، وكان إذا نظر إليه قال: اللهم أدخل علينا بالسلامة والإسلام والصحة من الأسقام والفراغ من الأشغال ورضنا به باليسير من النوم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يكره أن ينتصب للهلال انتصابا، ولكن يعترب ويقول: الله أكبر، الحمد لله الذي ذهب بهلال كذا وجاء بهلال كذا. فقال بعض السلف: لا يقوم في وجه الهلال يدعو، بل يعرض عنه ويقول ما يقول وهو لا ينظر إليه أو منطلقا عنه. وكره مجاهد الصوت والإشارة عند رؤية الهلال. فقال عبد العزيز بن أبي دواد رواد كان المسلمون يقولون عند حضرة شهر رمضان: اللهم قد أضل شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، واعذنا فيه من الفتن، ووفقنا فيه لليلة القدر، واجعلها لنا خيرا من ألف شهر. وكانوا يجتهدون في إحراز حظوظهم من خيره وبركته، فيتقربون إلى الله بموجبات رحمته ومغفرته، وبالله التوفيق. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بيوم ولا يومين الثابت في الصحيح، وفيه التنبيه إلى الاهتمام بصيام رمضان بحيث ينقطع المرء عن تقدم شيء من صيامه قبله، نبه إلى أن الشريعة جاءت بالاهتمام بالفرائض والاعتداد لها، فذكر بذلك حديث عائشة في الصحيح: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم سواكه وطهوره، وذلك إنما يكون بأمره صلى الله عليه وسلم لأن له الولاية بالزوجية. ثم أورد مما يتعلق بهذا المعنى الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر يوم شعبان يخطب إلى آخره، وهذا حديث مشهور ضعيف قد أخرجه ابن خزيمة وغيره. ثم أردفه بحديث ثان عن أنس، وقد ضعف ابن رجب هذا الحديث في لطائف المعارف، وكذلك الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة: إن المؤمن يعد نفقته إلى آخره، حديث رواه أحمد وغيره وهو حديث ضعيف. ثم ذكر ما جاء عن بعض علماء السلف من الفرح برمضان إذا دنا والاستبشار بدنوه دعاء الله سبحانه وتعالى تبليغه والتوفيق لصيام أيامه وقيام لياليه وتجنيب العبد فيه الفسوق والعصيان إلى آخر ما ذكر من الآداب المستحبة، لأن رمضان باب من أعظم أبواب الفضل، والتعرض للنفحات فيه أمر مطلوب، والتهيؤ لذلك أمر مستحب. ثم ذكر ما ينبغي من ترائي الهلال ليلة 30، وذلك ثابت في أحاديث عدة كانوا يتراءون الهلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر عند أبي داود وغيره. ثم أتبعه بذكر ما ينبغي أن يقال عند رؤية الهلال، وأورد فيه حديثا، ثم أورد فيه شيئا موقوفا عن علي وعن ابن عباس، وذكر ما جاء عن بعض السلف من كراهية القيام في وجه الهلال والصوت والإشارة عنده، وإنما كرهوا هذا لئلا يظن التوجه إلى الهلال بالعبادة، لأن من الأمم من تعظم النيرين فيعبدون الشمس والقمر، فكره من كره من السلف ذلك لئلا يقع العبد في مشابهته. والأحاديث والآثار التي وردت مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فيما يقال إذا دخل الشهر لا يثبت منها شيء، بل لا يثبت حديث صحيح في الأذكار التي وردت عند رؤية الهلال، كما قال أبو داود ليس في هذا الباب حديث مسند صحيح، فما روي من أحاديث في الذكر الذي يقال عند رؤية الهلال ضعيفة، ولكن ثبت في ذلك شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فائدة يرحل إليه. لماذا؟ الفائدة ستعرفون لماذا. روى البغوي في معرفة الصحابة بسند على شرط الصحيح عن عبد الله بن هشام قال، اكتب ترى كتاب البغوي ما هو موجود، عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدعاء كما يتعلمون القرآن. إذا دخل الشهر أو السنة اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن، الفائدة كما قلنا الأخ منصور كتاب البغوي غير موجود، فمن أين أتينا بهذه الفائدة؟ أتينا بها أحمد أي أحسن، ذكرنا لكم أن هذا مذكور في كتاب الإصابة للحافظ بن حجر في ترجمة عبد الله بن هشام هذا، وكل الذين صنفوا في الأذكار لم يذكروا هذا الأثر، فيكون المشروع فعل ما كان عليه الصحابة رضوان الله عنهم من الإتيان بهذا الذكر. الشعبي رحمه الله يقول: كان الرجل يرحل في الحديث الواحد إلى بلد بعيد، هذه فائدة عظيمة يعرفها من عرف العلم وأراد العبادة، الإنسان الذي يعرف استنباط العلم واستخراجه ويريد أن يتعبد لله به تطمئن قلبه إلى التعبد بمثل هذا الذكر الذي لا يختلف في صحة إسناده، بل الأثر ورد بسند خرج البخاري به حديثا من أوله إلى آخره، لذلك قال الحافظ هذا موقوف على شرط الصحيح. نعم. فصل فيما أحدث في شعبان من البدع. أحدث فيه صلاة تسمى الألفية تفعل ليلة النصف منه في جماعة ويهتم بها أشد اهتمام وأكثر من الجمع والأعياد، وسميت بالألفية لأنه يقرأ فيها ألف مرة قل هو الله أحد، لأنها مئة ركعة في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب مرة وبعدها سورة الإخلاص 10 مرات، وهي صلاة طويلة لم يأتي فيها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع. ولا تغتر بذكر صاحبي قوت القلوب وإحياء علوم الدين لها، ولا بقول الخطيب ابن يمانة في خطبه في الخطيب ابن نباتة مشهور. نعم. ولا بقول الخطيب بن نباتة في خطبه في وصف شعبان أطنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه وحث على قيام ليلة نصفه، فإن ذلك جميعه بخصوصيته لا أصل له. شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا يذكر محدثات شعبان، حدو القدة والقدة بما بالقدة فيما ذكره من محدثات رجب، فذكر من ذلك ليلة الصلاة التي تكون في ليلة النصف من شعبان، ليلة الخامسة عشر المسمى بصلاة الألفية، وهي صلاة محدثة مبتدعة لم يثبت فيها شيء ولا أتى فيها خبر. ونبه المصنف إلى عدم الاغترار لذكر صاحب قوت القلوب وهو أبو طالب المكي، وصاحب إحياء علوم الدين وهو أبو حامد الغزالي، وهما رجلان لهما كلام حسن في أعمال القلوب وأحوالها، لكن كتابيهما حشي بالأحاديث الضعيفة والواهية، كما نبه إلى عدم الاغترار بما جاء في بعض خطب ابن نباتة، وهو أديب مشهور له خطب مشهورة، وقد قال في وصف شعبان أطنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه وحث على قيام ليلة نصفه. وهذا من الوهم العظيم، إذ لم يطنب النبي صلى الله عليه وسلم في مدح شعبان ولا حتى على قيام ليلة نصفه. والخطباء والأدباء يتوسعون في الألفاظ في التعبير عن أحكام الشريعة فيقعون في مثل هذا. والسلامة أن يتوقع الإنسان فيما يخبر به عن الشريعة، ولا يخبر إلا بأمر قد أخبر به الشرع في القرآن أو في السنة أو جاء عن الصحابة رضوان الله عنهم. أما التمادي في الألفاظ فقد يقع في القول على الله بغير علم. وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وأنا أسمع عن قول من يقول إن المساجد تشتكي إلى الله من ترك الصلاة فيها، فقال وما يدريه أن المساجد تشتكي إلى الله. وهذه الكلمة قد يستحسنها فئام كثير من البشر، لكن العاقل إذا ميز علم أنها مبنية على غير علم، بل هو تعد وقول على الله عز وجل بغير علم. فينبغي أن يتوقع الخطيب والواعظ والقاص إذا قص على الناس أو وعظهم أو خطبهم أن يتوقع في ألفاظه، وأن يحترز منها أشد من احترازه من رشاش بوله على ثوبه، لأنه قد يجري على لسانه لفظ فيبني عليه الناس أحكاما أو يجعلونه سائغا ويشيع بينه. ومن فحص ألفاظ الناس وجد هذا، فأنتم تسمعون اليوم كثيرا من الناس من يطلق مثلا اسم الشارع على غير الله سبحانه وتعالى، والشريعة لم تأتي بهذا كما سبق، فإنما يجوز أن يخبر عن الله عز وجل خبرا، وأما غيره فلا يقال له، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم شارع ولا مشرع. كذلك ما يسمى في القوانين بالمشرع والمجلس التشريعي وأشباهها كلها من الألفاظ المخالفة للشريعة، وقد صار بعض الناس يستحسنها ويستعملها في أشباه لها من الكلام الذي راج. لكن طالب العلم ينبغي أن يميز ألفاظه وأن لا تجري عليه كلمة إلا بتمحيصها والنظر فيها، وإذا وجد كلمة لها في الشريعة صارت هذه الكلمة أولى من تلك الكلمة، كما ذكرنا في مسألة ممن عبر بقول عادة الله، وذكرنا أن هذا مما سوغه بعض أهل العلم. قد أخبرني شيخنا الشيخ بكر أبو زيد أنه سأل الشيخ عبد العزيز بن باز في التسعينيات عن هذه الكلمة في قول ابن عساكر وعادة الله في هتك أستارهم معلومة، فقال لا بأس به. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى متجه، لكن التعبير بما جاء في الشريعة وهو سنة الله أولى من مثل هذه الألفاظ. وإذا تحرز طالب العلم في ألفاظه وصارت أذنه مميزة للكلام بوزنه بميزان الشريعة سلم لسانه، وإذا كان يتجرع ما يسمع من الكلام دون تمييز وقع في الغلط على الشريعة. نعم. وكذلك ذكر الثعالبي في تفسيره بأنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فإنه باطل لا أصل له، بل ذكر الثعالبي أم الثعالبي الذي له تفسير، من هو ثعالبي طب الثعلبي مر علينا في مقدمة التفسير لشغل الإسلام، ذكر تفسير الثعلبي. الثعلبي له تفسير والثعالبي له تفسير، لكن الموضع هنا هو الثعلبي لا الثعالبي، لأن الثعالبي متأخر عن ابن العطاء، وأما الثعلبي فهو المتقدم. وهذا الذي عزاه المصنف إلى تفسير الثعلبي لم أجده في النسخة المنشورة اليوم، فالله أعلم بحقيقة الحال هل وقع هذا في نسخة أم لم يقع بالكلية في التفسير، لكن النسخة التي طبعت اليوم من تفسير الثعلبي ليس فيها هذا. نعم. بل ذكر الله تعالى أنه أنزل القرآن الذي هو الكتاب المبين في ليلة مباركة ووصفها بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، ثم بين سبحانه وتعالى بأن تلك الليلة في شهر رمضان لما كتب صيامه وأنه أيام معدودات، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ووصفها بأنها خير من ألف شهر، تلك مجموع الثلاث الآيات، في البعض مجملا وفي البعض مفصلا، وفي القدر مبينا أن ليلة القدر في شهر رمضان، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك وأوضحته والله أعلم. وكان للعوام بها افتتان عظيم حتى التزم بسببها في جميع البلاد التي صلى فيها كثيرة الوقيد واستمراره كل الليل، وترتب على ذلك من الفسوق والعصيان وانتهاك محارم الله تعالى والافتتان ما يغني شهرته عن وصفه، حتى خشي جماعة من أولياء الله تعالى الأعلام من الخسف ونزول العذاب بسبب ما يجري تلك الليلة، وخرجوا إلى البراري وباتوا فيها خوفا وهربا وإذعانا لأمنها بالبعد عن أسباب العذاب ورجاء للسلامة بأهلها. فأول ما حدثت هذه الصلاة ببيت المقدس في سنة 48 و400 أحدثها رجل من أهل نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام يصلي ليلة النصف من شعبان في المسجد الأقصى، فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهم جماعة كثيرة، وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة. قال زيد بن أسلم ما أدركنا أحدا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ولا يلتفتون إلى حديث مكحول فيها ولا يرون لها فضلا على ما سواها. فقيل لابن أبي مليكة إن زيادا النميري يقول إن أجر ليلة نصف شعبان كأجر ليلة القدر، فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته. قال وكان زياد قاصا. وقال ابن دخية أبو الخطاب أحاديث ليلة النصف من شعبان موضوعة وواحد مقطوع. وقال أيضا ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح، ونقله عن أهل التعديل والتجريح، فكل خبر صح أنه كذب خرج من المشروع، ومن عمل به فهو من خدم الشيطان، حيث عمل بما ثبت أنه لم ينزل به سلطان مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى أقام من أئمة الدين القائمين بحجته من سعى في إبطال الصلاة المذكورة فأبطلت، ولله الحمد والمنة بعد تلاشي أمرها إلى أن صارت تصلى لعبا ولهوا، وتكامل إبطالها في البلاد المصرية والشامية في أوائل سني 108 هذه، ولله الحمد والمنة على ذلك وغيره من وجوه الخيرات وإماتة البدع وإحياء السنن المغيرات. وبقي ما ترتب من الفساد على الوقيد فيها، والوقيد كان يسعى في إبطاله. ورسم به المنصور قلاوون رحمه الله تعالى ومن قبله، فقام في إبطال ما رسم به جماعة من أهل اللعب واللهو، فساعدهم جماعة من المتفقهات، وأوقعوا في أذهان أرباب الدولة أنه نقل في الكتب القديمة والتواريخ بعد الاعتبار أنه ما أبطل الوقيد المذكور في دولة ملك إلا مات من عامه، وسطروا استفتاء في أماكن وقفت على زيت يوقد ليلة النصف من شعبان في الجوامع والمساجد والمدارس، فليجوز إبطال هذا المصرف والوقت، ولم يتعرضوا لما يترتب على ذلك. فأفتى قاض ثابت وآخر معه بأنه لا يجوز، فأضلوا الناس بهذه الفتوى، وأشاعوا بين العوام أن عجائب الدنيا ثلاثة أشياء: عيد بغداد ونصف دمشق وميلادة حماة، وأن الناس لم يزالوا من أول الإسلام إلى الآن يهاجرون من البلاد البعيدة إلى ذلك من غير إنكار. وقد أبطل الله تعالى عيد بغداد لما كان يظهر فيه من الجبروت ومخالفة الكتاب والسنة على يدي المبتدعة وأجهل خلق الله تعالى، وبقي نصف دمشق. هذا الكلام غير ظاهر كما قال هذا. وبقي نصف دمشق ووقيده وميلادة حماه ونيرانها، ونسأل الله تعالى زوالها سريعا آمين، وأن لا يسلط بالمخالفة من لا يرحمنا ولا بغيرها، وأن يعفو عنا أجمعين. ومات القائمون في الباطل ومساعدوهم، وبعضهم هلك من عامه فجأة حتى حمل ميتا كما تحمل الأحجار وغيرها بأقواب الأسرى، وبقي عليه بأثواب الأسرى، يعني الأسير يفعل به تنكيلا له، يوضع فيه في حجره الحصى والصخور الكبيرة ليحملها، الذي يسمونه الأشغال الشاقة. كما تحمل الأحجار وغيرها بأثواب الأسرى، وبقي عليهم تبعة ما أحيوا من البدع، وبقي أجر من سعى في إبطالها وأمر بها على الله تعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأول ما حدث الوقيد المذكور زمن البرامكة لما أسلموا وصار لهم كلمة، حيث أنهم كانوا قبل الإسلام يعبدون النار، فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطغام، وهو جعلهم الإيقاد في شعبان، وأنه من سنن الإيمان، ومقصودهم عبادة النيران وإقامة دينهم الذي كان، وهو أخص الأديان، حتى إذا صلى المسلمون فركعوا وسجدوا كان ذلك إلى النار، ومضت على ذلك السنون والأعصار، وتبعت بغداد في ذلك سائر الأمصار والله أعلم. قال الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله بعد تضعيفه حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة ليلة النصف مطلقا وعتقاء النار بعدد شعر غنم كلب، ثم أولع الناس بها في أقطار الأرض، قال: حضرت في شعبان بدمشق كسوفا قمريا، فاجتمع الخلق للكسوف واتفق لهم مع الكسوف تلك الليلة، واتصلت لهم الليلتان، فما رأيت منكرا قط كان أجمع منه ولا أجمل. قلت: أما الاجتماع لصلاة كسوف القمر فهو مذهب جمهور العلماء لعموم الأحاديث في صلاة الكسوف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى والصلاة. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كسوف الشمس في جماعة، وفي حديث ضعيف أنه صلى كسوف القمر في جماعة لم يأخذ به مالك، فلهذا جعل الاجتماع له أبو بكر بن العربي منكرا والأمر على غيره. وأما ليلة النصف فلا شك أن الأمر كما ذكر والله أعلم، فلا شك أن صلاة الليل تطوعا منفردا فاضل كل ليلة، بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فأما تخصيص بعض الليالي بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة ومضاهاتها بالجمع والأعياد وما شرع له الجماعة من قيام رمضان وغيره وأكثر اهتماما وشعارا فهو المحذور حتى يكون الشعار في أكثر من العيدين ونفقاتهما. والله يعلم المفسد من المصلح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما كان عليه كثير من الناس في سائر البلاد الإسلامية من تعظيم ليلة النصف من شعبان بالصلاة فيها، والأحاديث الواردة في الصلاة في نصف شعبان موضوعة مكذوبة، والأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان ضعيفة لا تصح، وإن كان بعض أهل العلم حسنها، وهؤلاء الذين حسنوها إنما ذكروا الفضل فيها دون الصلاة، فأحاديث الصلاة شيء وأحاديث فضل ليلة النصف من شعبان شيء آخر. وعلى كل فإن الأحاديث لا تصح في هذا ولا هذا، لكن أحاديث الصلاة موضوعة، وأما أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان فإنها ضعيفة. وهذه الصلاة صلاة محدثة أحدثها رجل من أهل نابلس كما ذكر المصنف هنا وغيره من أهل العلم، ففشت في بلاد الشام ثم انتقلت إلى أهل مصر، وكان أهل الحجاز أشد الناس نكيرا لها، فلم تكن تعرف في مكة ولا في المدينة، وحفظ الله منها المدينتين المقدستين في تلك الأزمان، وإنما انتشرت في البلاد الشامية والبلاد المصرية. ثم سعى من سعى من أهل العلم إلى إبطالها فأبطلت بحمد الله عز وجل، وبقي الوقيد، والمراد بالوقيد إيقاد النيران في تلك الليلة، فكانوا يوقدون فيها نيرانا عظيمة في المشاعل والمقابس وغيرها، وكان بعض أهل العلم يسعى في إبطاله، وكتب به المنصور قلاوون أحد ولاة مصر، ومعنى رسم به يعني كتب به، ومنه سمي المرسوم مرسوما، فكتاب الملك يسمى مرسوما. وقام بعض المبطلين واجتهدوا في إبطال ما أمر به المنصور قلاوون، وساعدهم جماعة من المتفقهة، وأشاعوا أشياء في أذهان الناس، فذكروا أن من أبطل الوقيد من الملوك مات في عامه، وأن هذا موجود في بعض التواريخ القديمة، وكتبوا استفتاء جعلوا صورته صورة مجملة في أماكن وقفت على زيت يوقد ليلة النصف من شعبان في الجوامع والمساجد والمدارس، فهل يجوز إبطال هذا المصرف، ودلسوا في الاستفتاء، فجرى تدليسهم على بعض المفتين، وأفتى أنه لا يجوز تعطيل ذلك الوقت، وهذا حال بعض المستفتين، ولا سيما في الأحوال العامة، فإن بعض الناس يتكلم في أحوال العامة ويختار رايا ويدلس على المفتي فيه ويصوغ ما يريد وفق سؤاله، والمفتي الذكي يتنبه إلى هذا، والذي لا يكون فطنا يجي عليه هذا، وليس كل مفتين أهل فطنة. وقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى في كتابه في الفرق بين الفتية والأحكام شيئا من هذا القبيل، ومنه أن قوما من جاءوا إليه فسألوه عن حكم عقد النكاح في مصر، فاستغرب سؤالهم، لأن حكم النكاح لأن عقد النكاح جائز في مصر وغير مصر، فألح عليهم بالسؤال، فقالوا إنه نكاح تحليل. هم سألوه ما حكم عقد النكاح في مصر، فيريد يجيب يقول نعم، فيرجعون إلى الناس يقولون نحن سألنا القرافي وقال يجوز هذا النكاح، وهو أجاب على أصل المسألة لو أجاب من هذا، لكنه شك فأخبروه بأنهم يسألونه عن نكاح تحليل، فتنبه إلى هذا ولم يفتهم بما يريدون. فينبغي أن يكون المفتي ذكيا، لا سيما مع فساد الناس واختلافهم وتجاري الأهواء بهم وغلبة حب الدنيا على قلوبهم، ويسأل الله عز وجل التوفيق في ذلك، فإن أعظم تسديد المفتي هو إعانة الله عز وجل له، والمفتون لا يتفاضلون بالعلم فقط بل يتفاضلون بالتسديد. ولما مات الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكان في احتضاره، سئل من نسأل بعدك، فقال فلان، فقالوا رحمك الله إن غيره أعلم منه، فقال إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيجيب فيوفق، فليس مدار العلم على كثرته وإنما مداره على التوفيق والتسديد والإعانة من الله سبحانه وتعالى لصاحبه. ثم بين بعد ذلك أن من طرائقهم ما أشاعوا من عجائب الدنيا أنها ثلاثة: عيد بغداد ونصف دمشق وميلادة حماة، وهذه فشاهد كان يجتمع الناس فيها في هذه البلدان ويأتون إليها. ثم أجرى الله سبحانه وتعالى ما أجرى على هؤلاء القائمين بهذا الباطل مما ذكره من موت بعضهم وهلاكه فجأة أو اعتلاله وسوء صحته. ثم ذكر أن الوقيد المذكور أحدثه البرامكة وقد كانوا مجوسا يعظمون النار فاحتالوا بمثل هذه الحيلة لبقاء تعظيم النار. ثم ذكر كلام أبي بكر بن العربي في إنكار ما كان عليه أهل دمشق من الولع بتعظيم ليلة النصر، وجره ذلك إلى أيضا عيبه عليهم اجتماعهم في صلاة الكسوف، لأن مذهب المالكية أن كسوف القمر صلى له فرادى ولا يصلى له جماعة، وهو مذهب الحنفية أيضا، ويخصون الجماعة بكسوف الشمس فقط، والقول الثاني فيها أن الجماعة لهذا وهذا وهو الصحيح. ولم يثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كسوف القمر في جماعة، فإن الذي وقع في عهده صلى الله عليه وسلم إنما هو كسوف الشمس، وأما كسوف القمر فلم يقع فيه شيء، ولا نقل عنه بطريق صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لكسوف قمر. نعم. ومما أحدث في شعبان من البدع العامة الإقبال على اللعب واللهو وإبطال الأعمال قبل دخول رمضان بأيام حتى كأنها أيام الأعياد، وأشد في النفقات وغيرها. والسنة إعداد النفقات واستقبال الطاعات بالنيات المخلصات والأعمال الصالحات كما تقدم ذكره، والله أعلم. فصل. رويت عن جماعة من شيوخنا إجازة قالوا أنبأنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي قال في كتاب الأحاديث الموضوعات: صلوات ليلة النصف من شعبان منها الصلاة المتداولة بين الناس، رويت من طريق علي وابن عمر وأبي جعفر الباقر مقطوعة الأسانيد، رويت من طريق علي وابن عمر وأبي جعفر الباقر مقطوعة الأسانيد، وذكر أسانيد الطرق الثلاثة ومثل حديث علي رضي الله عنه: من صلى 100 ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات، فذكر من فضله وأجره. ومثل ابن عمر وأبي جعفر بنحوه لكنهما أخصر منه. ثم قال أبو الفرج: هذا الحديث لا يشك في أنه موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل وفيهم ضعفاء بمرة، والحديث محال قطعا. ثم قال: وقد رأينا كثيرا ممن يصلي هذه الصلاة فيتفق قصر الليل وينامون عقبها فتفوتهم صلاة الفجر ويصبحون كسالى. قال: وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوهما من الصلوات شبكة لجمع العوام وطلبا لرئاسة التقدم، وملأ بذكرها القصاص مجالسهم، وكل ذلك عن الحق بمعزل. قال الإمام العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة رحمه الله، وكان إمام وقته وفريد عصره في فنونه وعلومه، فهذا كله فساد ناشئ من جهة المتنسكين المضلين، فكيف بما يقع من فساد الفسقة المتمردين، وإحياء تلك الليلة بأنواع من المعاصي الظاهرة والباطنة، وكله بسبب الوقيد الخارج عن المعتاد والذي يظن أنه قربه، وإنما هو إعانة على معاصي الله تعالى وإظهار للمنكر وتقوية لشعار أهل البدع. ولم يأتي بالشريعة استحباب زيادة في الوقيد على قدر الحاجة في موضع ما أصلا. وما يفعله عوام الحجاج ليلة يوم عرفة بجبل عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر الحرام فهو من هذا القبيل، يجب إنكاره، ووصفه بأنه بدعة ومنكر وخلاف الشريعة المطهرة على ما يأتي بيانه، والله أعلم. قال: وقد أنكر الإمام أبو الطرطوشي على أهل القيروان اجتماعهم ليلة الختم في صلاة التراويح في شهر رمضان ونصب المنابر، وبين أنه بدعة ونصب المنابر، وبين أنه بدعة ومنكر، وأن مالك رحمه الله كرهه، ثم قال: فإن قيل يأذن فاعل ذلك، فالجواب أن يقال: إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغط، ولم يكن إلا الرجال أو الرجال والنساء منفرجون بعضهم عن بعض يستمعون الذكر ولم تنتهك شعائر الرحمن، فهذه البدعة التي كره مالك. وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومضامة أجسامهن ومزاحمة من في قلبه مرض من أهل الرياب ومعانقة بعضهم لبعض، كما يحكى لنا أن رجلا وجد يطأ امرأة وهو موقوف في زحام الناس، قال: وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعها فما حال بينهما إلا الثياب، وأمثال ذلك من الفسق واللغط، فهذا فسوق، فيفسق الذي يكون سببا لاجتماعهم. قال: فإن قيل أليس روى عبد الرزاق في التفسير أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله؟ قلنا: فهذا هو الحجة عليكم، فإنه كان يصلي في بيته ويجمع أهله عند الختم، فإن هذا من نصبكم المنابر وتلفيق الخطب على رؤوس الأشهاد، ويختلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء، وتكثر الزعقات والصياح، ويختلط الأمر ويذهب بهاء الإسلام ووقار الإيمان. وقال قبل ذلك: عند إنكار تطيب المرأة عند خروجها إلى المسجد، وأعظم من ذلك ما يوجد اليوم من هذه الختم من اختلاط الرجال والنساء وازدحامهم وتلاصق أجساد بعضهم ببعض، حتى بلغني أن رجلا ضم امرأة من خلفها فعبث بها في مزدحم الناس، وجاءت إلينا امرأة تشكو فقالت: حضرت عند الواعظ في المسجد الجامع فاحتضنني رجل من خلفي والتزم لي في مزدحم الناس، فما حال بينه وبين ذلك مني إلا ثياب، فأقسمت ألا تحضر أبدا. قال رحمه الله: وكل من حضر ليلة نصف شعبان عندنا بدمشق وفي البلاد المضاهية لا يعلم أنه يقع فيها تلك الليلة من الفسوق والمعاصي وكثرة اللغط والخطف والرقة وتنجيس مواضع العبادات وامتهان بيوت الله تعالى أكثر مما ذكره الإمام أبو بكر في ختم القيروان، والله المستعان. وكل ذلك سببه الاجتماع للتفرج على كثرة الوقيد، وكثرة الوقيد سببها تلك الصلاة المبتدعة المنكرة، وكل بدعة ضلالة، والله أعلم. فهذا ما يسر الله تعالى من الكلام على صيام رجب وشعبان وما أحدث فيهما وما يتعلق بهما، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، ونسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بخير في عافية آمين، وأن ينفع بما ذكرناه قارئه وكاتبه ومطالعه والمسلمين أجمعين، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين من سكان السماوات والأرضين. آخر الكتاب. قرأت منه صبيحة يوم السبت 21 من جماد الآخرة 1374، أحسن الله خاتمتها، آمين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الدلائل الشرعية المتعلقة بالمسائل الثالثة، ختم لتقرير ما ذهب إليه بالنقل عن بعض أهل العلم، وهذا هو اللائق بمن قرر مسألة أن ينقل كلام أهل العلم في ما ارتضاه من اختيار، فنقل كلام أبي الفرج ابن الجوزي ثم أتبعه بكلام أبي شامة المقدسي في ليلة النصف من شعبان، ثم أردف كلامهما بكلام أبي بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى فيما أنكره على اجتماع الناس في زمانه من أهل القيروان في الختم في صلاة التراويح من نصب المنابر والزعيق والبكاء وازدحام الرجال والنساء، وهو نظير ما يفعل في البلاد الشرقية من الاجتماع ليلة النصف من شعبان، فأراد تقرير ما سبق بالنقل عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.